والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فإذا الوجود إما مستغن عن غيره وإما مفتقر بالذات إلى غيره. قلنا أن البرهان الذي أقامه صدر المتألهين يعتمد على مقدمات أربع: المقدمة الأولى أصالة الوجود، المقدمة الثانية التشكيك في الوجود، المقدمة الثالثة أن الناقص متقوم بالتام، المقدمة الرابعة التي عليها مدار الاستدلال أن الوجود التام لا يمكن أن يتصور ما هو أتم منه، وهذه المقدمة الثالثة لا يمكنها أن تثبت ما نريد أن نبينه في المقدمة الرابعة. وعلى هذا الأساس فما ذكره الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في التعليق رقم 399 أنه وقد مر إثبات كل واحد منها في محله، هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى والثانية والثالثة، أما المقدمة الرابعة فلم يثبت في محلها وإنما تحتاج إلى استدلال كما استدللنا على هذه المقدمة الرابعة فيما سبق. المطلب الآخر الذي نحتاج إليه أنه هذا البرهان لا يبدأ من قولنا الوجود إما تام وإما ناقص، وهذه إما تفيد التقسيم، بل الوجود إما تام وإما ناقص هذا نتيجة الاستدلال لا أنه كيفية الاستدلال. يعني نحن لا نبدأ بتقريب الاستدلال هكذا الوجود إما تام وإما ناقص، فإذا كان تاما فهو المطلوب وإذا كان ناقصا فيحتاج ماذا إلى الغير. لا لا، ليس هكذا. لنا بأنه الوجود إما تام وإما ناقص، إذن الوجود إما وإما كما ذكر هذا ليس هو مقدمة الاستدلال وكيفية الاستدلال، وإنما هو نتيجة الاستدلال. لماذا؟ لأنه نريد أن نميزه عن تقريبات أخرى. نحن نريد أن نقرب البرهان الذي أقامه صدر المتألهين. ذاك البرهان في محله أيضا تام، ولكن ذاك ليس برهان صدر المتألهين، ذاك برهان آخر ويحتاج إلى مقدمات أخرى. فإذا الوجود إما هذه نتيجة الاستدلال لا أنه مقدمة الاستدلال، والاستدلال يبتدئ منها. وعليه فما ذكر في وعاية الحكمة صفحة 262 قوله، في قوله وقرر صدر المتألهين توضيحه أن حقيقة الوجود إما أن تكون تامة غير مشوبة بالنقص، وإما أن تكون ناقصة، ثم إن كانت تامة فهو المطلوب، وإن كانت ناقصة متعلقة بالغير، هذا الكلام غير تام، لأنه هذه ليست طريقة الاستدلال كما بيناها من خلال متن صدر المتألهين. هذا أولا. وقوله في الأخير في آخر المطلب يقول هذا: ثم هذا البرهان، يعني برهان صدر المتألهين، بعد تلخيصه وإيجازه يصير هو البرهان الذي تقدم في صدر البحث. يعني يا برهان، برهان الحكيم السبزواري، من أن حقيقة الوجود إما واجبة بالذات أو تستلزمها. وقد بينا فيما سبق بأنه التقرير الذي ذكره الحكيم السبزواري شيء، والتقرير الذي ذكره صدر المتألهين شيء آخر. النتيجة التي ننتهي إليها على تقريب الحكيم السبزواري شيء، وهو أن هناك وجود واجب والنتيجة التي انتهينا إليها على تقريب صدر المتألهين شيء آخر، وهو أن الوجود إما غني وإما فقير، فالنتائج مختلفة والمقدمات أيضا مختلفة كما سنشير إليه. بل وتقدم إذا تذكرون في تقريب الحكيم السبزواري ماذا قلنا؟ قلنا نحتاج إلى أصالة الوجود، أما تشكيك الوجود نحتاج أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. وأن التام لا يتصور ما هو أتم منه نحتاج أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، وإنما فقط نحتاج إلى أصالة الوجود، بخلاف البرهان الذي ذكره صدر المتألهين فإنه يتوقف على مقدمات كثيرة. فلهذا تجد نفس الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه بعد أن يقرب هذا الدليل، يعني دليل صدر المتألهين، هذه حاشيته، يقول وخلاصة كلامه كذا، يبين المقدمات، يقول لكني أقول في صفحة 16 من الأسفار جزء السادس: المقدمات المأخوذة في هذه الحجة وإن كانت شامخة فيها مطالب عالية، إلا أن الاستكشاف عنها في أول الأمر ليس بلازم، إذ تصير به كثيرة الدقة عشرة النيل، وإن كان لازما في مقام آخر كمقام البحث عن فياضيته. فالأسد الأخسر أن يقال هكذا. إذن هو يقول أن برهان صدر المتألهين يبتني على مجموعة من المقدمات نحن لا نحتاج إليها، وإنما نقول يقال بعد ثبوت أصالة الوجود أن حقيقة الوجود مرسل، يعني نحذف جملة من المقدمات التي أشار إليها صدر المتألهين. إذن قوله بأن هذا هو نفس برهان الحكيم السبزواري، لا، ليس الأمر كذلك. في المقدمات هو غيره، في النتائج أيضا هو غيره. فلهذا قال: فإذن الوجود إما مستغن عن غيره وهو الواجب، وإما مفتقر بالذات إلى غيره وهو الفقير. والأول هو واجب الوجود، وهو صرف الوجود الذي لا أتم منه، مو لا أتم منه فعلا، بل لا يمكن أن يتصور ما هو أتم منه. مرة نقول لا يوجد أتم منه في عالم الوجود، ومرة نقول لا يمكن أن يتصور ما هو أتم منه في عالم الوجود. قال: لا أتم منه ولا يشوبه عدم ولا ناقص، هذا الأول وهو المستغني، والثاني هو ما سواه من أفعاله وآثاره، ولا قوام لما سواه إلا به. التفتوا جيدا، ذكرنا مرارا كيف أن الماهية متقومة بالجنس والفاصل، كذلك وجود الممكن متقوم بوجود الواجب، يعني ارتباط الوجود الإمكاني بالوجود الواجبي من قبيل ارتباط الإنسان بماهيته المقومة له التي هي الجنس والفاصل التي هي الحيوانية الناطقية، وليس ارتباط الوجود الإمكاني بالوجود الواجبي من قبيل ارتباط الزوجية بالنسبة إلى الأربعة التي يكون لازم وملزوم. ليست الحاجة في الممكن لازمة لوجود الممكن، بل حاجة الممكن كامنة في وجود الممكن، وهذا ما عبرنا عنه سابقا بأنه الوجود في غيره، يعني المعنى الحرفي الذي يحتاج إلى المعنى الإسمي لكي يتقوم به، وهذا معنى ولا قوام. ولكن هذا القوام قوام الهوية لا قوام الماهية كما يقولون. ولا قوام لما سواه إلا به، أي بذلك الغني، بذلك الواجب. هذه لما مرة وقد مرة، هذه لما مرة هنا يقولها وقد مر بعد خمس أسطر، 1 2 3 4 5 وقد مر، هذه كل منهما معطوفة على الأخرى، يعني لما مر عطف عليها وقد مر، هذان تعليلان لحكمين ذكرا في هذا المطلب، يعني قلنا أن الوجود إما مستغن وتعليله، والوجود إما متقوم وتعليله. لما مر هذا تعليل الوجود الأول، النوع الأول، القسم الأول من الوجود، وهو الوجود الغني. وقد مر هذا تعليل للقسم الثاني من الوجود، وهو المتقوم بغيره. لما مر أن حقيقة الوجود لا نقص لها. مراد من حقيقة الوجود يعني إذا لم تكن معلولة. لو نظرت إلى الوجود من غير أخذ معلوليتها، يوجد فيها أحد أو لا يوجد فيها أحد؟ لا يوجد فيها أحد. متى يكون فيها أحد؟ عندما تكون معلولة. فإذا منشأ نقصها معلوليتها. أما إذا لم تكن معلولة فلا معنى لأن تكون ناقصة، لا معنى لأن تكون متعلقة بالغير. قال ولما مر أن حقيقة الوجود لا نقص لها، وإنما يلحقه أي الوجود النقص لأجل المعلولية. لماذا؟ وذلك لأن المعلول لا يمكن أن يكون في فضيلة الوجود مساويا لعلته، وإلا لو كان مساويا المعلول في فضيلة الوجود لعلته لما كان ذاك علة وهذا معلول، ذاك معلول وهذا علة. قال فلو لم يكن الوجود مجعولا مخلوقا، مجعول هنا يعني الجعل الفلسفي، فلو لم يكن الوجود مجعولا ذا قاهر، هو القاهر فوق كل شيء، ذا قاهر يوجده ويحصله كما يقتضي بحسب استعداداته، لا يتصور أن يكون له نحو من القصور. لأن حقيقة الوجود كما علمت الحقيقة بما هي حقيقة بسيطة لا حد ولا تعين إلا محض الفعلية والحصول. وإلا لو كان في الوجود تركيب، وإلا لو فرضنا أنه لم تكن بسيطة لكانت ماذا؟ لكانت مركبة. هذا التركيب ماذا؟ تركيب من الوجود والعدم، أو تركيب من الوجود والماهية. إذا تتذكرون نحن في أول بحث النهاية قلنا هناك بحث في أن التركيب من الوجود والماهية هو نفس التركيب من الوجدان والفقدان، أو أنه نحو آخر. يوجد تعبيران في كلماتهم، تعبير تركيب من الوجدان والفقدان الذي يعبر عنه الحكيم السبزواري بأنه شر التراكيب، وتعبير هو التركيب من الوجود والماهية. هذان شيء واحد أو شيئان؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أبحاثه الفلسفية يعني في النهاية في البداية يرى أنهما شيء واحد، يعني وجدان وفقدان ووجود وماهية شيء واحد. أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى يرى أنهما لا، شيئان، الوجدان والفقدان شيء، والوجود والماهية شيء آخر. بناء على هذا هنا يوجد تعبير التفتوا إليه، قال وإلا لكان، يعني إذا لم يكن بسيطا لكان فيه تركيب أو له ماهية. هذا التفنن في التعبير له إشارة إلى نوعين من التركيب على مبنى العلامة. هذا تفنن في التعبير، تركيب يعني تركيب من الوجود والماهية، أو له ماهية أيضا من الوجود والماهية. على مبنى الشيخ جوادي تبعا لصدر المتألهين لا إشارة إلى نوعين من التركيب. النوع الأول تركيب من الوجدان والفقدان، النوع الثاني تركيب من الوجود والماهية. حتى ما الفرق بينهما بعد موكول إن شاء الله إلى الجزء السابع من الأسفار، تفصيله يأتي هنا. قال وإلا لكان في الوجود إذا لم يكن بسيطا لكان فيه تركيب يعني من الوجدان والفقدان، أو له ماهية غير الموجودية، مو غير الوجودية كما في نسخة الأسفار، غير الموجودية. هذا كله فيما يرتبط بتعليل القسم الأول، وهو إما مستغن عن غيره. القسم الثاني وقد مر أيضا، هذا تعليل للقسم الثاني وهو ما سواه من أفعاله وآثاره، أن الوجود إذا كان معلولا كان مجعولا بنفسه جعلا بسيطا لا جعلا مركبا كما تقدم بحثه مفصلا في بحث العلة والمعلول. وكان ذاته بذاته مفتقرا إلى جاعل، مو أنه ذاته غير مفتقرة ولكن لازم ذاته الافتقار. ليس الفقر بالنسبة إلى الوجود الإمكاني نسبة الزوجية إلى الأربعة، بل نسبة الناطقية إلى الإنسان. هذا مراده من أن الحاجة ذاته، أن الفقر ذاته. وكان ذاته بذاته مفتقرا إلى جاعل، وهو متعلق هذا الوجود الممكن أو المعلول، وهو متعلق الجوهر، متعلق الوجود والذات بجاعله كتعلق المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. فإذا قد ثبت واتضح أن الوجود إما تام الحقيقة واجب الهوية كما في القسم الأول، وإما مفتقر الذات إليه متعلق الجوهر به كما في القسم الثاني، وعلى أي القسمين ثبت لنا واجب الوجود. واضح صح؟ سواء الأول ثبت لنا واجب الوجود، سواء الثاني فإنه ماذا؟ يحتاج إلى موجود قائم بذاته. وعلى أي القسمين يثبت ويتبين أن وجود واجب الوجود غني الهوية عما سواه، وأنه يوجد عندنا موجود هذه حقيقته. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، وهي التقريبات الثلاثة لفكر برهان الصديقين. التقريب الأول للحكيم السبزواري، والثاني أيضا للحكيم السبزواري في حاشيته على الأسفار. وقلنا بأن النتيجة التي نأخذها من هذين التقريبين أن هناك موجود واجب، أما واحد أم كثير، له وحدة أو ليست له وحدة، كثرة أو ليست له، هذه كلها بعد خارج عن مدار الاستدلال. بخلافه في التقريب الثالث الذي هو تقريب صدر المتألهين، فإن النتيجة التي انتهينا إليها أن الوجود إما غني وإما فقير، لأنه واحدة من المقدمات ماذا كانت؟ التشكيك، والتشكيك الكثرة فيها ماذا؟ حقيقية. فالموجود إما غني وإما فقيرون، هذا يمكن أن نأخذ هذه النتيجة، لأن واحدة من المقدمات كانت هي التشكيك، والتشكيك الوحدة حقيقية والكثرة أيضا حقيقية. الفصل الثاني كاملا، كل المراتب أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. الفصل الثاني في بعض آخر مما أقيم على وجود الواجب تعالى من البراهين. فما هو وجه عزل هذه البراهين عن البراهين أو برهان الصديقين في الفصل الأول؟ لعل النكتة تأتي في آخر المطاف. لماذا أن صدر المتألهين وتبعا له العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا البرهان الذي سنبينه عزله عن برهان الصديقين، مع أنه سيتبين لنا أيضا هو سير من الملازم العام إلى ملازم آخر. في البراهين السابقة أيضا كان هكذا، في البراهين السابقة كان سير من العلة إلى المعلول، لو سير من الوجود إلى وجوده، والوجود والوجوب متلازمان، مفهومان متلازمان ذهنا ولكن مصداقا ماذا؟ واحد. الآن ستجدون أيضا هنا هكذا، وهو أننا نسير من الوجود إلى وجوب الوجود. إذا لماذا هذا صار في فصل ثاني؟ لماذا لم يكن من تقريبات الفصل الأول لبرهان الصديقين؟ بيانه يأتي إن شاء الله في آخر الفصل. من البراهين عليه أنه لا ريب أن هناك موجودا ما. التفتوا جيدا، هذا البرهان لكي يتضح لابد أن نقرره بنحو يفصله عن برهان الإمكان والوجوب، لأن برهان الإمكان والوجوب سير من المعلول إلى العلة، وهذا من أقسام برهان الصديقين الذي ليس هو سير من المعلول إلى العلة، بل هو سير من بعض اللوازم العامة إلى البعض الآخر. إذن التفتوا جيدا حتى لا نقع في شبهة أنه سير من الإمكان إلى الوجوب أو من الممكن، يعني هذا ليس برهان الإمكان كما سيتضح. المقدمة التي نبدأ منها هكذا، وهي أنه لا ريب أن هناك موجودا ما. عندما نقول موجود ما نريد أن نقول قضية مهملة واحدة أو كثيرة غير مأخوذة في البرهان، كما قلناه أيضا في تقريب الحكيم السبزواري. هنا نريد أن نقول هناك موجود لا يكابر أحد في أن هناك تحقق ووجود. إذن الصغرى مالتنا ما هي؟ هناك موجود ما. كبرى القياس ما هي؟ قياس حملي. كبرى القياس ما هي؟ كبرى القياس وكل موجود ما فهو مترجح الوجود. هاي الكبرى، ما هو دليل الكبرى؟ الصغرى بديهية، كبرى دليلها ما هي؟ مترجح الوجود. ها الآن ماذا أتكلم أنه مترجح الوجود بذاته، لو مترجح الوجود ماذا بغيره؟ أبدا مو بصدد إثبات أنه من ذاته حتى يكون واجب، من غيره حتى يكون ماذا ممكن، لا مترجح الوجود. ما هو دليل هذه الكبرى؟ نقول دليلها أنه لو كان العدم مترجحا أو لو كان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم لكان موجود أو معدوم، والمفروض أنه ماذا موجود، إذن مترجح وجوده. أعيد الدليل على الكبرى، وكل موجود يعني متحقق الوجود مترجح وجوده. لماذا؟ من قال؟ نقول لأنه لو كان عدمه مترجح أو كان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم كان موجود أو معدوم، كان معدوم، والمفروض أنه ماذا موجود. قل إذن وجوده مترجح على عدمه. النتيجة ما هي؟ هذا القياس الأول الحملي ماذا يعطينا نتيجة؟ الموجود موجود ما مترجح وجوده. فهذه النتيجة من القياس الأول نجعله مقدمة في قياس شرطي نقيمه بهذا النحو: هذا الموجود مترجح وجوده، وكل هاي الصغرى اللي نتيجة من القياس الأول، وكل مترجح إما ترجحه بذاته وإما ترجحه بغيره. هذه إما مو للتقسيم وإما ما وإنما هي للترديد، يعني الترجح إما بهذا النحو وإما بهذا النحو. إحنا ما فرضنا عندنا كثير حتى نقول بأنه ماذا إما بذاته حتى واجب وإما بغيره حتى ممكن، كثرة فارضين في الاستدلال وما فارضين، ما فارضين، يعني هذا يفرق عن صدر المتألهين، لأن صدر المتألهين أخذ التشكيك والتشكيك يعني كثرة حقيقية. إحنا ما فارضين الكثرة. إذن هنا عندما نقول إما يعني إما شرطية تفيد الترديد، هذا المترجح إما ترجحه بذاته وإما ترجحه بغيره. إن كان مترجحا بذاته فهو واجب ثبت، وإن كان سنعلم هو ماذا، وإن كان مترجحا بغيره نضع يدنا على ذلك الغير. وبذاك همتين نجري في الكلام السابق، نقول وجوده مترجح وكل مترجح إما مترجح بذاته أو بغيره، ذاك الغير إما الأول فيلزم الدور وهو محال، وإما ثالث فإن وقفنا في السلسلة إلى مترجح بذاته ثبت المطلوب، وإن لم نقف يلزم التسلسل في العلل، والتسلسل في العلل لماذا محالون. فنتيجة الاستدلال هذا، وهي هذا المترجح إما مترجح بذاته فهو واجب الوجود، وإما مترجح بغيره فلا بد أن ينتهي ما بالغير إلى ما بالذات لبطلان الدوري والتسلسل. واضح صار؟ النتيجة التي انتهينا إليها ما هي؟ النتيجة انتهينا إليها عندنا واجب أو لا يوجد عندنا واجب؟ عندنا واجب. حتى إذا عندنا كان كثيرون فواحد من هذا الكثير هو الواجب، وإن لم يكن عندنا كثيرون فهذا الموجود هو الواجب، لأنه في واحد الكثرة مو مأخوذة في الاستدلال حتى نعلم أنه واحد أو كثير. فلهذا الاستدلال على وحدته يحتاج إلى دليل، الاستدلال على كثرة الموجود يحتاج إلى دليل. واضح كيفية الاستدلال؟ هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الحد الأوسط اللي مأخوذ عندنا هو ماذا؟ هو الترجح للوجوب. وآخر الحكيم السبدواري ماذا قال؟ قال أن الوجود كاشف الوجوب. جاء الوجود يكشف عن الترجح لو يكشف عن الوجوب. العلامة ماذا أخذ هنا في الدليل؟ الترجح ها مو ترجح، ترجح يحتاج إلى فاعل، ترجح أخذ ها. لماذا غير الاستدلال؟ غير الاستدلال حتى ينسجم حتى مع مبنى القائلين بالأولوية المتكلم. يعني هذا الاستدلال يمكن أن يتم عند المتكلم أيضا، لأنه مقال بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، قال بأنه ماذا الأولوية كافية. فغير تبعا لصدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، غير طريقة الاستدلال، بدلا أن يجعل الحد الأوسط وجوب جعل الحد الأوسط ماذا؟ ترجح الوجود. وترجح الوجود أعم من أن يكون بنحو الوجوب المانع من النقيض، أو لا يكون بنحو الوجوب المانع من النقيض وإن كان فيه ترجح. واضح صار المطلب؟ إذن هنا عندنا الحد الأوسط ما هو؟ التفتوا جيدا، الحد الأوسط ما ليس هو الوجوب، وإنما الحد الأوسط هو ماذا؟ هو الترجح. قياسان أحدهما حملي والآخر شرطي، يثبت لنا أن هناك موجود واجب. حتى إذا كان واحد فهو واجب الوجود، وإن كان متعدد ففيه ماذا؟ الآن وحدته كثرته غير منظورة في الاستدلال. واضح صار المطلب إلى هنا؟ بلي؟ مما تقدم يتضح بأنه ما قاله في الحاشية 400 هذا هو نفس البرهان الذي نسبه الشيخ إلى الصديقين. هذا ليس هو البرهان الذي نسبه الشيخ إلى الصديقين. البرهان الذي جاء في كلمات الشيخ في الإشارات وعبر عنه بأنه برهان الصديقين هو الذي أخذ فيه الحد الأوسط هو الوجوب، لا الحد الأوسط هو الترجح. نعم شبيه بالبرهان الذي أقامه ماذا؟ الشيخ الرئيس. وهذا ما سيأتي في قوله تنبيه في صفحة 271 عند ماذا؟ تنبيه يقول تقريره أن هناك موجودا ما وكل موجود فهو واجب. هنا كل موجود فهو مترجح، ذاك هو برهان الشيخ. بل كل مستقل بل هذا برهان ذاك برهان. نعم شبيه من حيث الاستدلال. بحث فلسفي هذا مقوم، مو بحث مولانا عرفي حتى نقول بأنه خو قصة ترجح وجوب بد واحد إن شاء الله. هاي إن شاء الله مولانا في الأمور اللي بها تعبد. أما في البحث الفلسفي هذا مطلب وذاك مطلب آخر. نعم شبيه بالذي ذكره الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، لا أنه هو نفسه. هذا هو البرهان. البرهان الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الإشارات صفحة 66 يقول أقول إن هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه. تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول إلى تأمل لغير نفس الوجود. إذا احنا بدأنا من الممكن، سير من المعلول كان أم لم يكن سيرا من المعلول؟ ها نحن وضعنا يدنا على المقدمة الأولى، ما هي؟ هناك موجود ما. إذن التأمل في نفس الوجود أوصلنا إلى ماذا؟ إلى واجب الوجود. ومن حقك أن تسألني أنا، يقول سيدنا خذ نفس هذا الكلام قلناه إيه؟ في تقريب الحكيم السرزواري وفي تقريب ماذا؟ صدر المتعلم. صحيح ومصح. هناك ماذا قلنا احنا؟ هناك أيضا لم نبدأ من الممكن، من الحادث، من المعلول، من المتحرك، هكذا لم نبدأ. قلنا هناك وجود ما، وهذا الوجود إما قائم بذاته وإما بغيره، وحيث لا غير إذا قائم بذاته. إذا هناك أيضا من الوجود وصلنا إلى ماذا؟ إلى الوجوب. هنا أيضا من الوجود وصلنا إلى ماذا؟ إلى الوجوب. لماذا صار هذا في الفصل الثاني وذاك في الفصل الأول؟ ذكر بعضهم أنه إنما ذكر هذا في الفصل الثاني وذاك في الفصل الأول لأن هذا فيه مقدمة الدور والتسلسل وذاك لا يوجد فيه مقدمة الدور والتسلسل. الفرق بينهما هذا. هذه تلك البراهين أوثق وأحسن لأن تلك الاستدلالات في الفصل الأول هي تثبت بطلان الدور والتسلسل، وهذا الذي ورد في الفصل الثاني هو يثبت على أساس بطلان الدور والتسلسل، إلا أن هذا الكلام غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه الدور والتسلسل مقدمة من المقدمات، تارة أن المقدمات أربعة وأخرى أن المقدمات ماذا؟ خمسة. وزيادة المقدمات ونقص المقدمات لا يجعل أحدهما يكون في فصل والآخر في فصل آخر، وإلا لو كان الأمر كذلك كان ينبغي تقريب الحكيم السرزواري يكون في فصل وتقريب صدر المتألهين يكون في فصل آخر، لأنه تقريب الحكيم السرزواري كان في فصل مقدمة وتقريب صدر المتألهين كان فيه كم ماذا؟ أربع مقدمة. إذن قلة المقدمات وكثرة المقدمات ليست هي الفاصلة بين هذا التقريب والتقريبات السابقة. لعد ما هو الفرق بينهما؟ صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه هو يشير إلى الفرق بينهما في صفحة 26 يقول: وهذا المسلك، بعد أن يقول في الإشارة إلى مناهج أخرى للوصول إلى هذه الوجهة الكبرى إثبات واجب الوجود، يقول: وهذا المسلك أقرب المسالك إلى منهج الصديقين وليس بذلك كما زعم. يشير ليرد من؟ ليرد الشيخ الرئيس الذي قال بأنه هذا برهان الصديقين. صدر متعلهم ماذا يقول له؟ هذا ليس برهان الصديقين، هذا أقرب المسالك إلى برهان الصديقين. لماذا؟ يقول: لأن هناك، يعني في برهان الصديقين، يكون النظر إلى حقيقة الوجود يعني المصداق، وها هنا يعني في كلام الشيخ الرئيس يكون النظر إلى مفهوم الوجود. واضح الفرق لماذا صار؟ وهذا الفرق قبله العلامة رحمة الله تعالى عليه، فلهذا ذكر ذاك التقريب في الفصل الأول وعبر كما إذا تذكرون قلنا في إثبات الوجود الواجب عن طريق برهان الصديقين، ولكن هناك إذا جاء وعبر ماذا؟ في بعض آخر لكن غير الأول بعد. ما هو الدليل؟ يقول: ذاك من حقيقة الوجود وهذا من مفهوم الوجود. أما أن هذا الفرق تام أو ليس بتام بعد إن شاء الله عندما نصل إلى هذا الفصل الثاني من الأسفار إن شاء الله تعالى في السنة القادمة نبين بأن هذا الفرق غير تام ولا يوجد فرق بين ما ذكره الشيخ الرئيس وما ذكره الحكيم السرزواري أو صدر المتألهين. نعم، يوجد عندنا إشكال على هذا البرهان. التفتوا جيدا للإشكال، دقيق جدا. هذا الإشكال ما كان يواجهنا وين؟ في مسألة التقريبات السابقة، يعني الحكيم السرزواري وصدر المتألهين. أتخلنا نقرأ هذه المقدمة حتى نصل إلى الإشكال واعترض عليه. الفصل الثاني: في بعض آخر مما أقيم على وجود الواجب تعالى من البراهين، من البراهين عليه أنه لا ريب أن هناك موجودا ما. هذه أصل واقعية بعد التي لا يكابر فيها ولا يرفضها إلا معاند كما تقدم بحثه. فإن كان هذا موجود ما، لم يؤخذ فيه لا وحدة ولا كثرة. بأي قرينة؟ التفتوا للقرينة. فإن كان هو، إذا كان واحد، أو شيء منه إذا كان كثير. لا نعلم أنه واحد أو كثير، هذا مفروغ عنه، هذا غير ملتفت إليه. هذا الترديد يريد أن يشير إلى ماذا؟ أنه لا ننظر إلى وحدته أو كثرته. فإن كان هو، هذا الموجود، هذا إذا كان واحد، أو شيء منه، أي من هذا الموجود ما، هذا إذا كان كثيرا. فإن كان هو أو شيء منه واجبا بالذات فهو المطلوب، وإن لم يكن واجبا بالذات وهو موجود، المفروض أنه ماذا؟ موجود. احفظوا هذه المقدمة. فهو ممكن بالذات بالضرورة. سيدنا من إن قلت ممكن بالذات بالضرورة، يقول لمنفصلتين عقليتين تقدم الكلام عنهما أن الموجود إما واجب إما ممكن وإما ممتنع، والمفروض أنه موجود، إذا الامتناع خرج، فيدور أمره إما بين الوجوب وإما الامتناع، لا يخرج عنهم. يقول فإن كان هذا الموجود ما واجبا كتبت المطلوب، وإن كان ممكنا بالذات، وإن كان ممكنا وإن لم يكن واجبا فهو ممكن بالذات بالضرورة. التفتوا جيدا، إذا صار ممكنا بالذات يجب وجوده لو يترجح وجوده. بناء على المباني الفلسفية قلنا أن كل موجود ممكن محفوف بوجوبين، وجوب سابق ووجوب لاحق. لكن سيد العلامة ماذا عبر؟ قال فرجح وجوده على عدمه، مو فوجب وجوب ما كنانه. لماذا؟ حتى يشمل حتى كلام المتكلم الذي يقول بالأولوية ولا يقول بالوجوب. هو موجود، هذه الصغرى، وكل موجود فهو مترجح، فهو مترجح. لماذا هو مترجح؟ لأنه إذا كان معدوم أو كان متساوي النسبة فكان ماذا؟ إذا كان عدما أو كان متساوي النسبة فهو معدوم وليس بموجود. هذا خلفون. يقول فرجح وجوده على عدمه، والمفروض أنه واجب هو لو ممكن، ها؟ فيحتاج إلى مرجحين. خب ذلك المرجح من هو؟ لا يمكن أن يكون هو مرجح لوجودي فالغير، ذلك الغير إن كان أيضا مترجح بواسطة هذا دور تسلسل، أو أنه غيره يتسلسل، ولبطلان الدور والتسلسل فلا بد أن ننتهي إلى مترجح بالذات. وهذا هو كلام الحكيم المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في متن التجريد: الواجب إن الموجود إن كان واجبا فهو، وإلا فقد استلزمه دفعا للدور والتسلسل. هذا غير كلام الحكيم السبزواري الذي تقدم، لك برهان الصديقين، ولكن هذا مأخوذ في ماذا؟ مقدمة الدور والتسلسل. الموجود إما واجب فهو، وإما قد استلزمه، يعني لا بد أن ينتهي إلى الغير دفعا للدور والتسلسل. هذا الذي قررناه في مبحث التجريد، وهذا غير الذي قاله الحكيم السبزوري: إذا كان الوجود واجبا فهو، وإلا فقد استلزمه. ذاك بعد ما بدفعا للدور والتسلسل. قال فرجح وجوده على عدمه بأمر خارج من ذاته وهو الإلا، وإلا كان مرجحا بنفسه فكان واجبا بالذات، وقد فرض أنه ما هو، وقد فرض ممكنا. هذا خلفون. سنأتي إلى العلة، وعلته إما ممكنة مثله أو واجبة بالذات، وعلى الثاني يثبت المطلوب، وعلى الكلام، وعلى الأول ينقل الكلام إلى علته وهلما جرى، فإما أن يدور أو يتسلسل وهما محالان، أو ينتهي إلى علة غير معلولة هي الواجب بالذات وهو المطلوب. واضح صار الاستدلال؟ تقدم إشكال واعترض عليه، أدنى وقت 4-5 دقائق فقط مبين الاعتراض، واعترض عليه بأنه قرأنا في محله أن هناك قاعدتين في المنطق. القاعدة الأولى تقول أن النتيجة دائما تتبع أخس المقدمتين، هو المقدمات إذا كان القياس مركب، هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن السير من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين كما هو المبنى المتعارف في المنطق التشكيكي. فلهذا أنتم تجدون بأنه في كثير من الموارد نحن عندما يوجد عندنا في استدلال واحد، يعني في قياس مركب، أحدهما سير من المعلول إلى العلة ثم سير من العلة إلى المعلول، هذا البرهان عندنا يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ لماذا لا يفيد اليقين مع أن واحد من أقسامه هو السير من العلة إلى المعلول؟ يقولون هذه واحدة من أقسامه الأخرى، واحدة من قدماته الأخرى هو السير من المعلول إلى العلة. ومن هنا قالوا أن العلم بأحد المعلولين من خلال المعلول الآخر هذا لا يفيد اليقين. لماذا؟ لأنه يستبطن لإني وللي كما قرأتم في منطقة المضافة، يعني من المعلول إلى العلة. فإذا كانت العلة موجودة معلولها الآخر أيضا ماذا؟ موجودة، ولكن في الاستدلال الثاني من المعلول إلى العلة ومن العلة إلى المعلول، ولكن مع ذلك نقول لا يفيد اليقين. لماذا؟ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين أو أخس المقدمات. الآن تعالوا إلى محل الكلام، تستفيدوا للمطلب. ما هو كان قياسنا؟ قياسنا كان هذا موجود وكل موجود مترجح وجوده، فهذا مترجح وجوده، هذا القياس الأول الحمل معنا. القياس الثاني معنا ما هو؟ هذا مترجح وجوده وكل مترجح وجوده إما واجب ثبت البطل وإما ممكن ينتهي إلى ماذا؟ إلى الواجب. هذا في هذا الشق سير من العلة إلى المعلول ومن المعلول إلى العلة، ها؟ فلا يفيد اليقين. واضح الإشكال؟ طبعا هذا بالبناء على قاعدتين محققتان في محلهما. القاعدة الأولى أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، القاعدة الثانية أن البرهان لإني يعني السير من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين. وهنا في المقام في القياس الحملي لا محذور فيه، في القياس الشرطي في أحد شقيه سير من المعلول إلى العلة وهو لا يفيد اليقين، فنتيجة هذا القياس تفيد اليقين أو لا تفيد اليقين؟ لا تفيد اليقين. واعترض عليه بأنه ليس بيانا برهانيا مفيدا لليقين. بعد هذه المقدمات مطوية في كلام المعترض، فإن البرهان إنما يفيد اليقين إذا كان السلوك فيه من العلة إلى المعلول، يعني أن يكون الحد الأوسط علة للنتيجة. أما إذا كان الحد الأوسط معلولا للنتيجة فإنه ماذا؟ فإنه لا يفيد اليقين. وفي المقام صار عندنا الحد الأوسط ماذا؟ معلول للنتيجة وهو ممكن، فإنه انتهى إلى الواجب. قال إذا كان السلوك فيه من العلة إلى المعلول وهو البرهان اللمي. وقد فسر في منطق المضطر البرهان اللمي بماذا؟ تذكرون فسر البرهان اللمي أن ننظر إلى الحد الأوسط في عملية الاستدلال، فإن كان علة للنتيجة لثبوت الأكبر فلا أصغر فهو لمي، وإلا فهو إنيون. طبعا هذا القسم الثالث وهو من الملازمات من بعض اللوازم العامة إلى البعض الآخر، ترى لم يأتي في منطق المظفر، لا يتبادر إلى ذهنكم أنه موجود، لا، في منطق المظفر موجود فقط قسمان، يعني اللمي الحقيقي والإني الحقيقي، والسير من أحد المعلولين إلى المعلول الآخر هذا أيضا داخل في الإني، لا أنه داخل في اللمي كما هو واضح، ولا في شبيه اللمي كما هو أيضا محقق في محله. أما البرهان، أما البرهان الإني المسلوك فيه من المعلول إلى العلة فلا يفيد يقينا كما بين أيضا في علم المنطق. ما هو بيانه؟ إذا تذكرون قلنا لدليلين، الدليل الأول أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا من خلال أسبابها، وهذا الذي تقدم بحثه في المرحلة 11. الدليل الثاني هو ما تقدم في صدر هذا الكتاب من أنه مع العلم بالمعلول لا يمكن الشك في العلة حتى نقيم عليه دليل. يعقل أن يكون المعلول موجودا وتشك أن علته موجودة أو غير موجودة؟ يعقل هذا؟ لا يعقل، للملازمة الموجودة بين العلة والمعلول. وقد تقدم منا فيما سبق الإشكال في كلا الدليلين كما فصلناه في مرحلة، في المرحلة 11، إلا أنه نتكلم على مباني القوم، يقول كما بين في المنطق. فإذا كان الأمر كذلك الآن نأتي إليكم، أنتم في هذا الاستدلال بدأتم من العلة أو لم تبدأوا من العلة؟ ها؟ لم تبدأوا من العلة، إذن ابتداءكم كان من ماذا؟ من المعلول، والمعلول لا يفيد، السير من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين. قال ولما كان الواجب تعالى علة لكل ما سواه غير معلول لشيء بوجه كان السلوك إلى إثبات وجوده من أي شيء، حتى من الممكن، من الوجود، من الحادث، من المتحرك، من أي شيء كان سلوكا من المعلول إلى العلة غير مفيد لليقين. وقد سلك في هذا البيان من الموجود الممكن كما في أحد شقي القياس الشرطي الذي هو معلوله إلى إثبات وجوده. هذا تمام الكلام في الاعتراض، جوابه إن شاء الله تعالى يأتي، والحمد لله رب العالمين.